يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يقول للمأمومين لا أصلي حتى تسووا صفوفكم؟ هل يجوز للإمام أن يقول في كل صلاة: صلوا صلاة مودع وأقبلوا على الله بقلوب خاشعة؟ هو لا يهددهم: لا تسوون صفوفكم، ما أصلي بكم. إنما واجب على الإمام أن يعلمهم وأن يرشدهم إلى السنة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم ويعلمهم ويأخذ بأيديهم. طيب لو قلت لهم: لا أريد أن أصلي بكم، تقدم واحد منهم وصلى، ما صححت الوضع. وأما أنه دائما يقول صلوا صلاة مودع، قد جاءت بذلك السنة في بعض المواطن، لكن أنه التكرار لا، إنما الإنسان الإمام استحب له أن يأمرهم بتسوية الصف وإتمامه وسد الفرج إذا ما رأى ذلك، فهذا من السنة.